الأساس الخامس تقديم بر الأم على الأب عند التعارض بعد محاولة التوفيق بينهما. يقول الحافظ ابن حجر شارحا للحديث السابق: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قالت ممن؟ قال أمك. قالت ممن؟ قال أمك. قالت ممن؟ قال أبوك. فيقول عن قول ابن بطال: مقتداه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. شوف العدل العظيم. لماذا ذلك؟ لصعوبة الحمل واحد، ثم الوضع اثنين، ثم الرضاع ثلاثة. فالثلاثة مهام هذه انفردت بها الأم عن الأب: حمل، وضع، ورضاعة. فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية. إذن الأب يشارك الأم في المرحلة الرابعة اللي هي التربية. أكبر خطأ أن نسمع الكثير أن والله الأم الصالحة هي التي تربي. ما في شك الأم الصالحة هي التي تربي، بس التربية مسؤولية جماعية بين الأم والأب. إذن عملية التربية تحتاج إلى عقل ووجدان لإصدار القرار الرشيد في صالح الأبناء، وبالتالي مشاركة الأم والأب في القرار يعني مشاركة العقل والوجدان في ذلك القرار ليكون مثاليا. المحصلة النهائية للقرار التربوي قرار متزن فيه تمازج الوجدان والعقل بشكل يفيد مصلحة الولد من قبل الأم والأب. إذن احتاج القرار الرشيد تمازج عقلي جماعي من المحكمة الدولية في الأسرة اللي هي الأم والأب. إذن عملية التربية تحتاج إلى قرارات سليمة في المنزل. القرارات السليمة في المنزل لابد أن تصدر عن محكمة البيت الأم والأب. أيضا بالنسبة لفضل الأم على الأب في البر، يقول عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب، وقيل يكون برهما سواء، ويعني إن هو في خلاف بين العلماء. البعض قال أن الأم والأب نفس المستوى في البر، والجمهور يقول أن طاعة الأم تكون قبل طاعة الأب. وقال في ذلك الليث عندما سئل عن مسألة تفضيل بر الأم عن تفضيل بر الأب، فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي البر، يعني أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فقال إن للأم ثلثي البر. وسألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت: فعل الرجل. قال أمه. شوفوا العدل العظيم في توزيع الحقوق وإدارة رائعة للحقوق بين الناس. فالمرأة عليها طاعة الزوج بعد الله تعالى، والرجل عليه طاعة أمه بعد الله عز وجل. فالمرأة كزوجة تطيع الزوج، وعلى ولدها أن يطيعها. إذن عدل اجتماعي رباني في توزيع الحقوق. ويقول لنا دكتور عبد الله علوان رحمه الله في السبب في تقديم بر الأم عن الأب في شيء جميل غير تتخصص في الحمل والولادة والرضاعة والتربية مشاركة بين الأم والأب. فيقول إن الأم بما جبلت عليه من عاطفة وحب وحنان أكثر رحمة وعناية واهتماما من الأب. فالولد قد يتساهل في حق أمه عليه لما يرى من ظواهر عطفها ورحمتها وحنانها. لهذا جاءت الشريعة الغراء موصية الولد بأن يكون أكثر برا بها وطاعة لها، حتى لا يتساهل في حقها ولا يتغاضى عن برها واحترامها وإكرامها. وما يؤكد حنان الأم وشفقتها أن الولد مهما كان عاقا لها، مستهزئا بها، معرضا عنها، فإنها تنسى كل شيء حين يصاب بمصيبة أو تحل عليه كارثة. إذن الإسلام العظيم راعى ضعف العاطفة عند الأم تجاه ولدها، لكن الأب إلى حد ما قد يكون يعني عقلاني الرجل. نعم. بطبيعته. فقد يكون شديد أو حازم مع ابنه في حالة عقوقة، لكن الأم حتى مع عقها قد تنسى كل ذلك وتعطيه المزيد، ويكون عاق وتعطيه المزيد. فراعى الدين هذه رحمة في الأم العاطفية، في إن يكون لها أكثر من كلها ثلاث أضعاف ما للأب من بر. إذن هذا سبب رابع بالإضافة للحمل والولادة والرضاعة. نعم. اللي هو ضعف الأم كما قال لنا الدكتور عبد الله علوان. ويقول لنا المحاسبي إن في الإجماع أن الأم مقدمة في البر عن الأب. والأساس السادس يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. في نقطة مهمة جدا. نعم. إن الإنسان إذا كان عنده كسب ومال، سؤال يطرح نفسه: هل يعطي والده من ماله؟ هل يمنعه بعض ماله؟ أو يجعل الأب يتصرف في ماله كيف يشاء؟ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجل جاء إليه فقال له: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يجتاح مالي، إن أبي يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. إذن هذه نقطة مهمة جدا في موضوع أن الإنسان عليه أن يسعى على والده ويعطيه من ماله إذا طلب منه ذلك. وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. شوفوا إحنا المنان حرام في الإسلام، من عظم حق الوالد على الولد أنه يحل له أن يرجع في عطيته. وتكملة الحديث: ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم يعود في قيئه. ولكن ننتبه أن بعض العلماء قد قيد أخذ الوالد ما شاء من ولده بشرطين. يقول في ذلك ابن قدامة رحمه الله: وللأب أن يأخذ من مال والده ما شاء ما غناه، بشرطين: واحد، أن لا يجحف بالابن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته، بمعنى آخر ما يأخذ ماله ويتركه فقير محتاج للناس. الثاني، أن لا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه الآخر، لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى. فإذا جاز الشرطان جاز الأخذ. احنا قلنا في التعليق على هذا التوزيع أو التخصص في الطاعة إن الدين هذا دين عدل في توزيع الحقوق وإدارة رائعة لهذه الحقوق بين الناس. وبالتالي لو الدين لو تركنا نطيع كيف نشاء حسب أهوائنا لضاعت الدنيا. وبالتالي لابد أن يكون هناك دائما قائد ورئيس مطاع. وبالتالي على الزوجة أن تطيع قائدها. من هو قائدها؟ الزوج. وعلى الولد أن يطيع أيضا القائد الأول، بعد الله ثم الرسول والدته. وهنا مثل ما قلت الزوجة تطيع الزوج والولد يطيع الأم، وأيضا الزوج يطيع أمه. نعم. عندك ثلاثة، أو بمعنى آخر عندك الزوجة تطيع زوجها والزوج يطيع أمه والولد الصغير يطيع أمه. وبالتالي هنا أصبح الأولوية في الطاعة لمن؟ أو الجزء الأكبر في الحصول على الحقوق لمن؟ للأم. للأم. نعم. بس هو نفس الشيء، يعني هو يعني أنت وضعتها في صيغة مختلفة. الزوج في الواقع هو ولد، بس أنت في صورة كان زوج وفي صورة أخرى كان ولد. لكن في حقيقة الأمر هو الرجل، رجل سواء كان زوجا أو كان ولد. وما هو الزوج لابد أن يكون ولدا. مرة نقول عنه أنه زوج، بس في حقيقة الأمر كونه زوج استمر بكونه ولد. شيء يذكر في أحد الدورات، إحدى طالبات العلم كان عندها مشاكل مع أم زوجها. أم زوجها إلى حد ما إنسان ظالمة وجاهلة، وهذا يحدث في كثير من الأحيان. وبالتالي بعد ما عرفت ما لها وما عليها خافت أن تثني زوجها عن بر والدته. خافت على زوجها لأنها تحبه. وبالتالي غيرت مسار حياتها كلها، وأصبحت تحث زوجها وأولادها على بر تلك الجدة الظالمة لها. فبالعلم يستطيع الإنسان أن يغير كثير من قراراته. كون هي لا تريد زيارتها أو تريد أن تودها بشكل رسمي، هذا شيء خاص فيها، مساحتها الخاصة. إنما عليها كأم وزوجة تحب ذلك الزوج وتحب مصلحة الأولاد أن تحث الزوج على بر والدته وتحث أولادها على بر جدته. لأن ذلك عرفت من الدروس العلمية، ثم بعد ذلك تدربت على ذلك تلك الفاضلة، أن عرفت أن إذا ما حثت أولادها على بر جدتهم هي التي ستخسر. يعني النتيجة الجزاء من جنس العمل ستكون نتيجة فيما بعد أن الأولاد يعقونها. بروا أباءكم تبركم أبنائكم. فإذا ما حثت كمربية في المحضن الأول بأنها تحث أولادها على صلة رحمهم، النتيجة التربوية تنعكس عليها. إذا ما وصلوا جدتهم ما رح يوصلونها. الأساس السابع يقول: عتق الوالدين من أي مال استحقا بذمتهما. طبعا إحنا هذا الكلام في عبر التاريخ قد يكون أن الولد حر والأم والأب مملوكين. في هذه الحالة يحاول أن الولد البار بأن يعتق الوالدين. في الوضع الحالي نشوف أن الصورة هذه غير موجودة، لكن يمكن نشوف أن الوالد عليه دين أو سجن في السجن لمبلغ معين من المال. على الولد هنا برا بوالده أن يعتق ذنبته من هذا المال المطالب به. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وتفسير العلماء أن هذه الصورة غير متواجدة إلا إذا تواجدت كان بها، إذا لم تتواجد وبالتالي يحاول أنه يقضي عنا دينه. الأساس الثامن: الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهم. أعتقد هذه صورة رائعة، إن الأم والأب يدعون لأولادهم والأولاد يدعون لأبائهم، أو بمعنى آخر كما سماه محمد نور سويد البر القلبي. إذن في بر مادي خارج القلب، هناك بر خارج القلب وبر داخل القلب. البر القلبي تدعي في قلبك، أنت ما تقوم في عمل، اللهم ارزق ابني، اللهم وفق ابني، اللهم افتح على ابني في مشروع، اللهم افتح عقله للعلم ثم العمل، هذا بر قلبي. أنت لم تعمل، لم تقوم بعمل، إنما أنت هذه علاقة بينك وبين ربك، لأن رب العالمين وعد للوالدين لعظم حقهم عند الله عز وجل بنوع من الكرامة بأن يكون دعائهم مستجاب. شوف من عظمة هذا الحق، من عظمة هذا الإنسان، الأم والأب من عظمتهم، من عظمة حقهم عند الله عز وجل، أن إكراما لهما جعل دعائهم مستجاب بالسلب والإيجاب. لو دعا الوالد بالخير على الولد استجيبت له الدعوة، ولو دعا بالشر أيضا استجيبت له الدعوة، إكراما للوالدين. وبالتالي مفروض أن الإنسان يستفاد من هذه الدعوة المستجابة، لما الإنسان يعرف أن دعاء أمه وأبوه مستجابين. موضوع خطير، في حبل موصول بين الله عز وجل بين الوالدين، فكيف لي لا أستثمر هذا الحبل وهذه المساحة الاستثمارية؟ مسكينة الأم، يعقها الولد ويأتي ويمسح على رأسها ويقبلها فتنسى كل ذلك وتدعي له، فكيف لي لا أستثمر هذه المساحة؟ إذن البر القلبي استثمار، استثمار رائع ما في شك، وحبل يصل بين الوالدين والرب جل وعلا، وإكراما، وهذه الاستجابة إكرام للأم والأب. إذن إكرام من الله عز وجل أن يستجيب الله عز وجل دعوة الوالدين. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. خلينا نشوف مثال جميل لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول أن أبا مرة أخبر أبي حازم، وهذه جاءت القصة في الأدب المفرد للبخاري، أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق. خلينا نشوف مراقبة أبا مرة لأبي هريرة. فلما دخل أرضه صاح بأعلى صوته، أول ما وصل بيته صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة. أول شيء سواه، شوف مستثمر جيد ممتاز رائع أبي هريرة، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول هو يجاوبها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا، ورضي الله عنك كما بررتني كبيرا. إذن أبو هريرة رضي الله عنه هو المستثمر الفذ الذي يحاول أن يحصل على الدعاء في كل مرة يدخل بها بيته، لأن عارف أن هذه الأم دعاءها مستجاب، وعد من الله عز وجل، فكيف لا يستثمر ذلك؟ وهنا نقطة مهمة، أن الإنسان عليه أن يستغل اللحظات الدنيوية المؤقتة بشكل اقتصادي، والاستغلال هذا بشكل اقتصادي، ما معنى كلمة اقتصادي؟ بمعنى أفضل ربح بأقل جهد. نعم. صح، هذا مفهوم الاقتصاد. من هو الاقتصاد الجيد؟ هو الذي يعطي أقل الجهود ويحصل على أفضل الأرباح. وديدا هذا الدين أن يجعل الإنسان أفضل اقتصادي في العالم، هو من؟ المسلم العامل. فالإسلام يضمن لتابع دينه أعلى الربحية في الدارين بأقل الجهود، ويوفر عليه الجهود الضائعة، ويسد عليه الثقوب التسربية للطاقات في النفس والمجتمع، بأنه يبعده عن دوائر العق، لأن العق هذه مو بس ثقوب، هذه حفر قاتلة في الدارين. وكلما استغل الولد وجود والديه وبرهما فحثهما على الدعاء له، كلما حصد استثمارات عظيمة في الدارين. إذن خسارة، خسارة أني أنا ما استغل دعاء أمي وأبوي وما في حياتهم موجودين، استثمار رائع. كيف لي لا أقدم القليل للأم والأب وأحصل على الكثير؟ فنشوف أبو هريرة رضي الله عنه كل ما دخل بيته سلم عليها ودعالها، فدعالها لماذا؟ عشان تدعي لها. وطيب قارن دعاء الولد بدعاء الأم. لا طبعا، هي مرتبة أكبر، هي مستجابة الدعوة. هو قد يستجاب له وقد لا يستجاب له، لكن هي مستجابة الدعوة. إذن أبو هريرة اقتصادي فذ ورائع، وتلميذ ناجح تتلمذ على معلم البشرية عليه الصلاة والسلام. الأساس التاسع: ألا تستسب لوالديك. الموضوع هذا خطير جدا. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. وأيضا عن عبد الله بن عمر بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا لاحظ أن الاستسباب أو أن الإنسان يسب والديه أو يكون سببا في ذلك يكون في لثلاث أسباب أو في ثلاث مساحات. المساحة الأولى أن الولد يؤذي أمه أو والده بشكل أنه يتضايق الأب فيخاف يدعي على الولد أن دعاء مستجاب فيسب نفسه اللي ما عرف يربي. إذا الدائرة الأولى عليك أن لا تؤذي والدك ووالدتك فيلعنوا أنفسهم. هاي واحدة. النقطة الثانية أن قد الإنسان تسيء إلى أحد تكون سبب في الإساءة إلى أحد من الناس فيسب والدك فأنت قد تسببت في سب والدك لك بالإساءة للآخرين، أو قد يسيء أحد الناس إليك فتسبه فيسب والدك. إذن هي ثلاثة مساحات، ويمكن أن نجمل أسباب السب. واحد، أن يكون سبباً لسب الوالدين أنفسهما، يعني إساءة للوالدين، إساءة بأخلاق مع والديه. اثنين، أن يسيء للآخرين فيسب والديه، أي معنى آخر إساءة للإنسان الآخر. ثلاثة، أن يسيء الآخرين إليه فيسب والديهم، أي إساءة الآخرين له وعدم الصبر على أذاهم. شو أستفيد من النقطة هذه؟ النقطة هذه رائعة، تعلمني هذه النقطة أني لا أكون سبباً في لا أسب والدي ولا أكون سبباً في سبهما. تعلمني حسن الخلق في كل الدوائر في جميع الحالات، وحسن الخلق لا يأتي إلا بالضغط على الهوى، بالانضباطية العسكرية للبر، وطرد الشيطان ومخالفة النفس. والبعد عن أسباب السب يكون واحد بعدم الإساءة إلى والديه ليسبا أنفسهما، وهو في الواقع حسن الخلق المطلوب مع من؟ مع الوالدين. حسن الخلق المطلوب النظيف من الهوى ومن الشيطان ومن النفس الأمارة، أي بمعنى آخر علاقة سوية مع أولى الناس بالعلاقة الطيبة، والدي. اثنين، شوفوا حسن الخلق، أول حسن الخلق يعلمني مع والدي. اثنين، بعدم الإساءة للآخرين أيضا يمثل لي حسن خلق وعلاقة سوية مع الإنسان الآخر، والضغط على الأعداء الثلاثة وإبعادهم عن مؤثرات اللي تأثر في القرار الرشيد. طيب، والدائرة الثالثة، الدائرة الثالثة بعدم الاستجابة لإساءة الآخرين متمثلة بحالتي كظم الغيظ والعفو، وهي حالة القمة في القوى النفسية وتوجيه الطاقات الداخلية في اتجاه واحد لتحقيق الهدف المنشود. لما الإنسان الآخر يسيء لي أحتاج إلي أني أكظم الغيظ، وإذا كظمت الغيظ عبارة عن نار أدخلتها بدل أن أخرجها للآخرين، قذفتها في قلبي، وإذا قذفت الغيظ في داخل القلب يحتاج إلى علاج، وإلا تحول إلى حقد، ورم خبيث وأصبح حقدا ثم حسدا بعد ذلك. فعلي أن أعالج هذا الغيظ المكظوم بمساحة العفو. فالبار إنسان وضحت عنده الرؤية وتحدد هدفه، ثم تحدد مساره تبعا لذلك، وبالتالي كظم الغيظ والعفو على شدته على النفس الأمارة هو في الواقع وسيلة سهلة جدا إذا ما قورنت بالهدف المراد تحقيقه. فأنت تكظم غيظك وتعفو مع الناس حتى يرضى الله عنك وتصون والديك من السب، هدف رائع. يرضى عنك الله ويحبك وتصون والديك من السب، هدف أغلى بكثير من كظم غيظ لدقائق وعفو عن الآخرين. إذن ما أجمل هذا الدين الذي يعلمني كيف أحسن أخلاقي مع والدي، مع الإنسان الآخر، مع الإنسان الآخر بأن لا أبدأ بسوء الخلق، وأيضا مع الإنسان الآخر بأن أكظم غيظي وأتحمل سوء الخلق. إذن مع الوالدين بشكل واحد أني أنا أحسن أخلاقي معهم، لكن مع الإنسان الآخر يكون مزدوج بأن لا أسيء أخلاقي معهم، وإذا أساء الأخلاق معهم أحسن الأخلاق وأكظم الغيظ وأكون البادي المستثمر للحصول على هدفي بالصبر وحسن الخلق والضغط على النفس لقيادتها لعزها ودلالها وربحيتها في الدارين.